إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله جل وعلا شرع العبادات وأمر بالأوامر لتوحيده عز وجل وعبادته وإقامة ذكره، فهذا هو المقصود من كل العبادات التي شرعها الله عز وجل وأمر بها، هو توحيد الله وإقامة ذكره وإعلاء كلمته. فمن ذلك الصلاة التي هي أعظم ركن بعد الشهادتين، فكلها ذكر وتكبير ودعاء وابتهال وقراءة، فالمقصود منها ذكر الله جل وعلا وتوحيده. ولهذا تفتتح بكلمة الله أكبر، وقال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر فيه قولان، يعني ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم ربكم عز وجل. والقول الثاني: ما يوجد في الصلاة من ذكر الله عز وجل أكبر وأعظم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن المقصود من الصلاة هو أن يذكر الله جل وعلا وأن يوحد وأن لا ينسى. ولهذا أمرنا الله عز وجل بخمس صلوات في اليوم والليلة إضافة إلى النوافل، حتى لا ننسى ربنا جل وعلا. وقال عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني بها، فاللام هنا لام التعليل. فالصلاة إذن كلها ذكر وتوحيد. من أدعية الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول، يعني دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومن ذلك المساجد إنما بنيت لإعلاء كلمة الله ولذكر اسمه، ولهذا شرع فيها الأذان يصل إلى الناس حتى يسمعوا كلمة التوحيد ويسمعوا النداء إلى هذه العبادة العظيمة. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، إلى آخر الآيات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمقصود من بنائها أن يذكر الله وأن يصلى له، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فالمقصود من بنائها إذن إعلاء كلمة الله، وأن يرفع اسمه، وأن يوحد جل وعلا، وكذلك الزكاة وسائر الصدقات، إنما المقصود بها أن يتقرب العبد بها إلى الله جل وعلا، وأن يسعى في مرضاته وابتغاء وجهه الكريم. فإذا تصدق فإنه يذكر ربه ويرجو رحمته ويرجو فضله. قال عز وجل: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ولهذا كانت الصدقة برهانا، كما قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، يعني حجة ودليلا قاطعا على صدق إيمان العبد ومحبته ربه جل وعلا، وأنه يرجو ما عند الله عز وجل، ومن ذلك أنه يذكر ذلك اليوم العظيم، وكيف أن صدقته تكون ظلا له، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه أحمد. ومن أجل هذا أنزل الله عز وجل المال، أنزله ليعبد وليذكر. في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أنزله ليعبد وليذكر. ومن ذلك الصيام، شرع للوصول إلى تقوى الله عز وجل وذكره وتوحيده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ربكم، فتجتنبون معصيته وتذكرونه وتوحدونه، وتزكوا أنفسكم وتطهر قلوبكم بهذا الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جعل الله وياكم من عباده الذاكرين المتقين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن ذلك الحج إلى بيت الله الحرام، فالحج كله ذكر وتوحيد، بل إن التوحيد هو الأصل من مشروعية هذه العبادة العظيمة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولهذا كانت التلبية شعار الحج. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما أن الحج كله ذكر لله عز وجل وامتثال لأمره. قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. فالمقصود أن الحج إنما شرع لتوحيد الله وإقامة ذكره. روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وكذلك الأضحية شرعها الله تبارك وتعالى لتوحيده وتكبيره وذكر اسمه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن النسك الذبائح التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.